بمناسبة ذكرى 65 للثورة 23 تموز في مصر، أقام السميح لطفي عبد الهادي السفير المصري لدى كوريا مأدبة في نادي تيدونغان للبعثات الدبلوماسية في بيونغيانغ يوم 21 من الشهر الحالي. دعي إليها رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية كيم سوندو، رئيس لجنة التعليم وغيره من المعنيين ورجال سلك الدبلوماسي وممثلو الحياة الدولية لدى كوريا، كما شارك فيها أفراد السفارة المصرية.